الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: العبد عندما يريد شيئا ولا يناله، كيف يفرق بأن عليه التسليم للقضاء والقدر وبين السعي والمحاولة مرة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين. ينبغي لنا أن نعلم أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقضاء والقدر مبني على ركنين. الركن الأول كمال التسليم والتفويض إلى الله عز وجل، والأمر الثاني أن نفعل الأسباب المشروعة المتاحة. فليس الإيمان بالقضاء والقدر هو التسليم فقط، وليس الإيمان بالقضاء والقدر الاتكال على الأسباب فقط، بل علينا أن نكمل مراتب التفويض وتسليم الأمر لله عز وجل، وأن نفعل الأسباب المتاحة المشروعة. فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بالقدر على ترك الأسباب. فأنت يا أيها السائل عليك أن تسعى في تحصيل هذا الأمر بالأسباب المتاحة المشروعة، وتدع ما وراء ذلك إلى الله عز وجل. فمن الأسباب المشروعة أن تكثر الدعاء وتتحرى أوقات الاستجابة، وعليك أن تلح على الله عز وجل بالدعاء الفينة تلو الفينة، واليوم وراء اليوم، والأسبوع تلو الأسبوع، بل الشهر وراء الشهر، بل السنوات تلو السنوات، وألا تمل وألا تضجر وألا تستعجل في الاستجابة. فلربما ربك عز وجل يؤخر عنك ذلك الأمر لمصلحة يعلمها منك. فأنت ما عليك إلا أن تسلك الأسباب المشروعة المتاحة في تحصيل هذا الأمر المطلوب دينا أو دنيا، وما وراء ذلك فإن أمره إلى الله عز وجل. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأخبر أن الدعاء فيه شائبتان: شائبة ترجع لنا وشائبة ترجع له. أما الشائبة التي ترجع لنا فهي قوله ادعوني، وأما الشائبة التي ترجع له فهي قوله أستجب لكم. فما علينا إلا أن نقوم بما أمرنا به، وأما ما تكفل الله به فإن أمره إليه عز وجل، فهو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة. فعليك أن تواصل وأن تجتهد، وأن لا تستسلم، وأن لا يغلبنك الشيطان، ولا النفس الأمارة بالسوء، ولا عدم الثقة بربك. وعليك أن لا تضعف في تحصيل مطلوبك، وأن تعزم على المواصلة إلى أن يقبض الله عز وجل روحك، حتى وإن تأخرت الاستجابة فإن ربك حكيم لا يقدم ولا يؤخر إلا لحكمة بالغة ومصلحة متناهية. فوصيتي لك ألا تشغل نفسك إلا بما أمرت به، وأما ما يرجع إلى الله فإن أمره إلى الله الحكيم العليم الخبير القادر عز وجل. فواصل واجتهد واطلب وألح وتخير مواضع الاستجابة الثابتة بالأدلة، واطرق أبواب الاستجابة بكثرة الصدقة، واطلب من غيرك من العلماء والصالحين وأهل الخير ممن ترجى إجابتهم أن يدعو لك بتحصيل هذا الأمر. فإن الله عز وجل إذا علم منك صدق الطلب أعطاك ما تريد، أعطاك ما تريد. واعلم أن ربك يستجيب الدعاء ولا يرد دعاء الداعين، لكن هذه الاستجابة إما بتعجيل ما طلبته بعينه، وإما بتأخيره حتى تنال ثوابه وأجره يوم القيامة، وإما بأن يكفي الله عنك من الشر ما كان مقدرا عليك. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله، وأن يسلك طريق الأسباب، وأن يجتهد في تحصيل مطلوبه، وأن لا يمل ولا يكل، وأن لا يستعجل، فإن الاستعجال طريق لرد الطلب، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تبارك وتعالى يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطع رحم ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: أن يقول دعوت ولم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والله أعلم.